الشيخ عن حركة الشيخ عن الموصولي أو هو الأدوي وحتى أنزلنا وهل هم يدخلون في أهل السنة أو في أهل الكتب والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم الذين يعلنون عن منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وهؤلاء مع اعترافنا بأن